ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي في الله، هل تأملت في الحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه إن الله عز يقول فيه: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ هل تأملت في هذا الحديث؟ قارن هذا الحديث بحديث الشهيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الشهيد إنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال العلماء: في هذا الحديث يقول الله أطيب من ريح المسك، ولا يعني هذا كما قال العلماء أن الصيام أفضل من الجهاد والشهادة في سبيل الله، لكن هذا يدلك على فضل الله عز وجل على عباده في الصيام، بحيث جعل له هذا الفضل العظيم وهو أطيب، أنه أطيب عند الله من ريح المسك. لكن العلماء تساءلوا واختلفوا: متى هذا أطيب عند الله من ريح المسك، في الدنيا أو في الآخرة؟ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر الخلاف بين ابن الصلاح وابن عبد السلام. أحدهما قال إن هذا في الدنيا، وحقيقته ومعناه تكلم العلماء فيها، والآخر قال إن هذا يكون يوم القيامة. كيف يكون يوم القيامة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: والعرصات في يوم القيامة وشدائدها وأحوالها يكرم الله عز وجل الصائمين بأن تفوح من أفواههم ريح المسك في تلك العرصات. فكما أن الله عز وجل ميز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتحجيل في الوضوء، يعرفون محجلين مضيئة أعضاؤهم من أثر الوضوء، يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكذلك أيضا الصائمون يعرفون بطيب ريح أفواههم في عرصات القيامة، وسواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فنحن نتلقى هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفرح به ونستبشر بمثل هذا الحديث، لأنه خبر من الله أطيب عند الله من ريح المسك. فيا أخي في الله، تذكر وأنت ترى نفسك وإخوانك وتشم رائحة الصيام، تذكر هذا الحديث. أسأل الله يجعلني وإياكم من الموقنين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟